هذا هو العاقل، هو الذي يأخذ أحياء جميع المال، وأحيانا يأخذ ما بقي بعد ذوي الفروض، وأحيانا يصب رأسه، هذا يصب رأسه من نكسه يوجع رأسه، لما يجد نفسه لا ينفسه فإنه يوجع رأسه ويعصبه بإصابة لقاتل يقول عصب مأخذ من هذا. يعني احنا نتبع هذا، قلنا نتبع هذا الأسلوب الذي ذكره شيخنا أبي زين القرواني، لكن لا نعود عليه كثير، نسرده ونقرأه ثم نرجع إلى هذا الأسلوب الجديد الذي فيه تدريج، فيه تدرج، وفيه التدرج في المسائل، يعني إجمالي. ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من بنت الابن وميراث الأخت. انتهينا إلى ميراث الأخت الشقيقة تنتهي. إذا عرفنا ماذا يرث الزوج وماذا ترث الزوجة وماذا يرث الولد الذكر وماذا ترث البنت، ماذا يرث ابن الابن وماذا يرث بنت، ماذا ترث بنت لابني، ماذا يرث الأب، ماذا يرث الجد، وسيأتي الكلام على ما يرثه، ما يرثه الأخ ثم الأخت ثم الجدات إلى آخره. نتابع هذا الذي في الرسالة، ثم إن شاء الله نعود إلى رحبية. إنما أوصيكم باقتناء كتاب الرحبية شرح المتن وحفظ المتن، فنتابعه تدريجيا حتى نفهمه إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى يوم الدين. على سيدنا محمد وعلى آله. تعرفنا في الأسبوع الماضي عدد الوارثين من الرجال وعدد الوارثة من النساء، وماذا ترثه الدين وماذا ترثه. نحن نريد إن شاء الله أن نتبع أسلوب الرحبية، أسلوب الرحبية وأسلوب الشيخ الأخضري في الدر البيضاء، وهذا كله بعد ذكر أسباب الميراث، أسباب الميراث الذي بقي من أسباب الميراث الشيئان فقط. هذا هو الذي هناك. أما موانع الميراث، مقتوله في العمد مالي ولا في الدية، وقاتل الخطأ في الدية مطلقاً، فقاتل العمد بإطلاق الموانع الميراث. لا يرث المسلم الكافر. تقدم في ترجع إلى 15، ترجع إلى 10، إلى خمسة، وهي الأبوة. ماذا تشمل من الأب؟ الأبوة. والبنوة ماذا تشمل؟ الابن وابن الابن وابن ابن الابن إلى آخره. الأبوة والأخوة، والأخوة الأخ الشقيق والأخ من الأب والأخ من الأم ومن الأخ من الأب. ابن الأخ من الأم لا يلي، ابن الأخ من الأم واحد إذا عنده أخوه من يمه برك، أخوه من أمه يرث. أما إذا مات شخص وترك ابن أخيه من أمه فقط لا يرث، لا يتورثان. والعمومة، العمومة ما هي العمومة؟ العم الشقيق والعم من الأب. فقط العم من الأم؟ لا، ومن العم الشقيق، وابن العم من الأب، والزوج الزوج بالمصاهرة. هذه خمسة من على خمسة: الأبوة وال أو إن شئت أن تقول أصول وفروع وحواشي قريبة وحواشي بعيدة. هذه أصول، وهم الأب والجد وجد الجد إلى آخره، والفروع وهو الابن وابن الابن، والحواشي القريبة ما هي الحواشي؟ الإخوة وأبناء الإخوة، والحواشي البعيدة الأعمام وأبناء الأعمام، والزوج كذلك. فيما يخص الوارثات من النساء، الوارثات من النساء، ما هي الوارثات من النساء؟ إما الأصول، وهم الأم والجدات، الأم والجدات، والفروع البنات وبنات الابن. أما بنات البنات فلا يرثنا، بنات البنات لا يرثنا، البنات بنات صب وبنات الابن وبنات أبناء الابن وهكذا. الأصول والفروع والحواشي القريبة والأخت الشقيقة والأخت من الأب والأخت من الأم. أما أبناء أبناء الأخوات، هل يرثنا أم لا؟ أبناء لا يرثنا، أبناء الأخوات لا يرثنا، أبناء الأخوات هنا الأخوات هم لا يرث فقط، أما أبناؤهن وبناتهن فلا يرثنا. أبناء الأخوات الحواشي القريبة، الحواشي البعيدة لا يرثنا، لا يرثنا. العمات لا ترث، سواء كنت العمة لا ترث ابن أخيها، العمة لا ترث ابن أخيها، العمة لا ترث، سواء كنت عمة شقيقة أو لأب أو لأم، لا ترث ابن أخيها. إذن في جهة النساء وش عندنا؟ الأصول وهم الأمهات والجدات، إيه؟ والفروع البنات وبنات الابن، البنات وبنات الابن، والحواشي القريبة وهي الأخوات الشقائق، والأخوات من الأب والأخوات من الأم. لا، والزوجة زيد الجانب آخر، الزوجة أربعة، إذن أربع جهات الإناث، الأربع جهات الأصول والفروع. عندنا قاعدة عرفوها كثير كثير، عرفوها قاعدة، أعرفوا قاعدة، أعرفوها قاعدة ميراثية فأكون كثيرا، وهو أن كل من بينه وبين الميت واسطة أنثى، إذا كان بين الميت والوارث والقريب، نقول لا نقول، إذا كان بين الميت وقريبه أنثى واسطة، هي التي كانت واسطة بينهما، لا يرث، لا يرث الذي كان الذي كانت بينه وبين وبين قريبه أنثى، فذلك لا يرث إلا من؟ إلا الأخ من الأم، الأخ من الأم، ما الواسطة بينه وبين أخيه من أمه؟ الأم أنثى، يرث، هذه مستثنات. كذلك الجدة، من الواسطة بينها وبين بنتها؟ ها؟ جدته، ما هي الواسطة بينها وبين بني بنتها؟ المرأة، المرأة هي الأم، الأم، هذه اثنين مستثنان، هذه القاعدة. أما غير هذين كل شخصين بين كانت الواسطة بينه وبين قريبه أنثى لا يرثه، لا يرثه مثلا. أنا كيفش؟ إيه أخذ هذا هو الأخ من الأم والأخ من الأم، هذا هو الأخ من الأم والأخ من الأم. كيف الواسطة ما هي؟ بين الأخ من الأم والأخ، ما هو الواسطة بينه وبين الميت؟ النسبة دائما تعود إلى الميت، النسبة في الموارث لمنقول الأم، أم من؟ أم الميت. إذا قلنا الأخ أخ من؟ أخ الميت. إذا قلنا الابن ابن الميت، إذا قلنا البنت بنت الميت، دائما النسبة تكون إلى النسبة تكون دائما إلى إلى الميت، دائما تكون إلى الميت. فإذا كل قريب كان بينه وبين الميت أنثى حرم لحق له من الميراث إلا إلا استرغى الإخوة من الأم والأخوات من الأم، الذكر والإناث الواسطة بينهم وبين الميت ما هي؟ هي الأم يرثون، والجدات جدات من جهة الأم بينها وبين الهالك وبين الميت أنثى واسطة رابطة بينهم، هي المرأة هي الأم ترث، استثناء من هذه القاعدة. إذن على هذا بنت البنت ترث؟ لا ترث، لا ترث. بنت الأخ، بنت الأخ ماش دخل في هذه القاعدة. بنت الأخ، بنت الأخت، بنت العم، لا كلهن لا يرثن. لماذا؟ لأنه كذلك لا يرث الخال، يرث أم لا يرث؟ لا يرث الخال. لماذا؟ لأن الواسطة بينه وبين الهالك امرأة. هذه هي قاعدة. على كل حال هؤلاء العشرة من الرجال، هؤلاء العشرة من الرجال يرثون. بمعرفة هؤلاء العشرة من الرجال نعرف أن غيرهم، أن غير هؤلاء العشرة من الرجال لا يرثون. العشرة من هم؟ الأب، أبو الوارث، الأب والجد زيد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم. الخامس ابن الأخ سواء كان شقيقا أو لأب لا لأم، والعم الشقيق أو لأب لا لأم، وابن العم الشقيق لأب لا لأم، والزوج والمعتق. تسعة بركة عندنا تسعة، إذا ويثنى من الرجال تسعة العشرة، هذا وغير ما غير موجود الآن، موجود سابقا للعتق والمعتق. على هذا من ابن البنت لا يرث، لأنه لماذا؟ من الرجال، من البنت من الرجال، ولكنه قريب ولكنه لا يرث لأنه غير موجود في هؤلاء العشرة. ابن البنت، ابن الأخت، ابن الأخت لا يرث، لا يرث. لماذا؟ لأنه غير مذكور من هؤلاء الرجال. الجد من جهة الأم يرث أم لا يرث؟ الجدة من جهة الأم ترث، والجد من جهة الأم لا يرث لأنه غير مذكور من من الرجال. الجد من جهة الأم، وهكذا كل من لم يذكر، من لم يذكر من هؤلاء التسعة أو العشرة فليس بوارثين. هذا معنى والوارثات والوارثون من الوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزلا مهما بعدا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان، سواء كان أخ من الأب أو أخ من الأم أو أخ شقيقا شقيقا أو لأب أو لأم. والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، إيه؟ ومن الأخ المدلي إليه بالأبي، من الأخ المدلي إليه بالأبي، من الأخ من الأب، يعني من الأخ الشقيق أو من الأخ من الأب. أما من الأخ من الأم فلا يلي. والأم ومن الأم من أبيه، العم من العم الشقيق، والعم من الأب. أما العم من الأم فلا يلي. ومن العم كذلك من العم الشقيق، ومن العم من الأب يلي، وأما من العم من الأم فلا يلي. هؤلاء الورثة من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، والورثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشرقة وزوجة وجدة ومعتقة. والأخت من أي الجهات كانت، ما معنى من إيه؟ الأخت الشقيقة والأخت من الأب والأخت من الأم، فهذه عدتهن بانت، هذه عدتهن. حفظ المثل بارك الله فيكم، حفظوا هذا، حطوه يا حفظتونه من الأسبوع الماضي، حفظتموه أنا؟ احفظوهم كتبتهم لكم في الأسبوع الماضي، موجودين عندكم مكتوبين وخلتوهم الأسبوع الماضي أم لا؟ اي والله لك احفظ المثل. الحفظ سراج الفهم، الحفظ سراج الفهم، مصباح الفهم، يذكرك يعني عندما تنسى تستعرض ما حفظته فتذكره. هذا درسناه في الأسبوع الماضي. اليوم أننا نتعرض إلى تقسيم الإرث إلى قسمين. الإرث ينقسم إلى قسمين: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. إرث بالفرض وإرث ما معنى الإرث بالفرض؟ الإرث بالفرض هو أنهم هذا النوع وهم الذين يرثون بالفرض، أنهم يرثون مقدارا قدره الشرع لا يزيد عنه ولا ينقص، يعني مقدار قدره الشرع لهم لا يزيد عنه ولا ينقص. هذا هو الإرث بالفرض. ويقابله الإرث بالتعصيب. الإرث بالتعصيب، الوارث بالتعصيب هذا أحيانا يرث كل المال إذا لم يكن أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله، ماذا يرثون إذا لم يكن هناك أصحاب فرض؟ فالعاصب ماذا يأخذ؟ جميع المال. وإذا كان أصحاب فروض وبقي شيء عن أصحاب الفروض، ماذا يرث العاصب؟ يرث ما بقي. وإن استغرق أصحاب الفروض أخذوا كل تركة، استغرقوا، فالعاصم يعصب رأسه، يعصب رأسه بشيء ما يمرضش، يعصب رأسه والعاصب يعصب رأسه ويذهب بسلام. هذا هو الفرق إذن بين من يرث بالفرض. من يرث بالفرض لا يسقط أبدا، له حق مقرر، شيء قرره له الشرع يرثه، لا إلا بالعول، إذا كان ازدحام في السهام، وما يسمى بالعول، ينقص له شيء من فرضه بسبب العول، بسبب ازدحام أصحاب الفرض. كان أصحاب الفرض أنفسهم تزحموا، لم تكفيهم الفريضة، نزيد في الفريضة وننقص في السهام، نزيد في الفريضة وننقص في السهام، أو نزيد في السهام وننقص في النصيب، نزيد في السهام وننقص، هذا هو العود، الزيادة في السهام والنقص في الأنصباء، النقص في الأنصباء. إذا نقول هذا هو الفرق. لهذا يقول أقرأه في رحبية بيت الله يقول: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، على ما قسم، على ما قسم، هذا هو الموارث، ترجع إلى إرث بالفرض وإرث بالتقدير. ما الفرض؟ التقدير. الفرض معناه التقدير، يعني شيء قدره الشرع لا يزيد عنه ولا ينقص إذا لم يكن حاجبا. نعم، إذا لم يكن حاجبا يحجبه صاحب الفرض. أما إذا وجد حاجبا، مثلا الأخت، ماذا لها؟ الأخت لها نصف، لها نصف. إن وجد معها ابن الهالك فهل ترث شيئا؟ لا، لا ترث، لأنها محجوبة. هالك ترك بنان وأختا، الأخت لا شيء لها مع الابن. سيأتي في باب الحاجب إن شاء الله، الحاجب والمحجوب، سيتكلم عن الحاجبين والمحجوبين. إذا ما دام حق صاحب فرض، إذا لم يكن هناك من هو أولى، أولى به، له فرض مقدر لا تزيد عنه ولا لا يزيد عنه ولا ينقص. أما النوع الثاني وهو الإرث بالتعصيب، على ظهر، على ظهر كما يقول، على يعني إذا كان إذا لم يكن هنالك صاحب فرض أخذ جميع المال، وإذا وجد أصحاب فروض وبقي شيء أخذ ذلك الباقي، وإذا استرقت أصحاب الفروض أخذوا التركة كلها، كما إذا هلك هالك وترك بنتا وأختا شقيقة وأخا لأب. هلك هالك وترك بنتا وأختا شقيقة وأخا لأب، هنا كيف نقسم هذه التركة؟ للبنت كم؟ للبنت ترث بالفرض نصف. يوصيكم الله في أولادكم، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث، وإن كانت واحدة فلها النصف. الأخت ماذا لها؟ الأخت الشقيقة لها النصف، لها النصف. رب سبحانه وتعالى يقول: يستسقونك الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك، وهو فلها نصف ما ترك. والأخت هنا في الحقيقة يرث بالتعصيب، تعصيب حصل مع غيرها، حصل مع غيرها. والأخ من الأب كم يرث؟ يعصب رأسه، لا يرث شيئا. الأخ من الأب لا يرث شيئا، لأن ماذا؟ هو عاصب، لكن لم يبقى له شيء، لم يبقى له شيء. هذا هو. واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، على ما قسم. أشار أعظم الفرق بين الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب. أي سنة نقول ما هي هذه الفروض المقدرة في كتاب الله؟ هل هي معدودة فروض؟ هل هي محسوبة؟ الفروض المقدرة في كتاب، هذه المقادير المقدرة اللي قدرها ربي سبحانه وتعالى لكل واحد من الورثة تخطى النظر عين العصبة، كما هي هذه الفروض؟ ستة. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. معلش طويلة يا معلش. من هذا يعني اللي قائم بالله في هذه الظروف؟ ليه؟ صح. الوارثون نوعان، نوع يعرف بالفرض ونوع يعرف بالمعصية. نقول ما هي الفروض المقدرة في كتاب الله بالعنوان الفروض؟ الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى أعلم بأن الإذن فالفرض في نص الكتاب ستة، فالفرض فرض في نص الكتاب ستة، لا فرض هذا حشوة، لا فرض. فرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سوى، لا فرض في الإرث سواها، لا فرض في الإرث سواها البتة، البتة البتة هذا في الإعراب كيف تعرفون البتة؟ دائما أينما وجدتموه فعل مطلق دائما، البتة البتة يعني القطعة. لا فرض فيهن، لا فرض في الإرث سواها البتة، ما معنى البتة؟ قطعة، أي بت الله، بت الله ذلك بتا، أي قطعه الله قطعا، أفصله تفصيلا. لا فرض في الإرث سواها البتة، في الفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث. لا خلف هذا دائما بالشطر الثاني كان في يده. ما هي هذه الستة؟ نصف وربع ثم نصف، نصف الربع كم؟ ثم نصف الربع الربع يجوز الربع أو الربع يجوز نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس والثلث، يقال الثلث والثلث والثلث والثلث للضرورة بنص الشرع. هذا أيضا حشو زيادة بنص الشرع. والثلثان، والثلثان الثلثان وهما التام، وهما هذا أيضا، هذا أيضا حشو وزاد حشو آخر الثلثان وهم حفظ حكمة، فاحفظ فكل حافظ إمامه، احفظ هذا النوع من ماذا يكون هذا تذيل يأتي في آخر الكلام زيادة، ولكن ليفيد فائدة زائدة عما قبله يفيد. هذا يريد أن يريد أن ينبهنا إلا أن الحافظ إمام، فكل حافظ نعم يا غالي والثلثاني وهو والقلنا احنا انا التبييل اول كلا محسوم تفقين التبييل ولا والإغال، انما بينهما فرق بسيط في حسب الموضع. هذه وعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب، هذا تقسيم الفرض مقدرة في كتاب الله، الفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواه البتة قطعا، لا فرض غيرها، هذه الفرض المقدرة في كتاب الله، نذكر في يوصيكم الله في أولادكم إذا كان قد أحد ينسيه، وفي قوله سبحانه وتعالى في تسليم شرط آية في آخر النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك، وإن كان أخوة رجال ونساء في فالفرض في الدفتر نصف وربع ثم ربع معروف، ثم نصف الربع والثلث والثلث بنص الشرع والثلثان وهم التمام احتفظ كل حافظ إمام. هذه الستة، هذه الستة إذا قلت النصف ونصفه ونصف نصفه، النصف ونصفه نصف نصف ما هو ربع، ونصف نصف النصف، ثم النصف ونصفه ونصف نصفه، هذا فرق، وثلثان وثلثان ونصفهما ما هو نصف الثلثين، ونصف نصف ونصف نصفهما السدس. ولا تكتب هكذا النصف يكتب هكذا، الربع يكتب هكذا، واحد من فوق أربعة من تحت، الربع الثمن يكتب هكذا، والثلثان يكتبان هكذا، والثلث يكتب هكذا، واحد من ثلاثة، اثنان من ثلاثة هذا، والسدس يكتب هكذا، واحد من ستة، هذه فقط لا تجد غيرها، لا تجد أحد يحد بالفرض خمسا، الخمس لا يوجد، لا يجد من أهل الفرائض من يرث خمسا، ولا تجد من يرث سبعا ولا تسعا ولا عشرا إلى آخره، وإنما الفروض هؤلاء هم الستة، منهم من يرث النصف، النصف معروف، ومنهم من يرث الربع، ربع، ومنهم من يرث الثمن، ومن أهل الفروض من يرث الثلثين اثنين من ثلاثة، ومنهم من يرث الثلث واحدا من ثلاث، ومنهم من يرث السدس واحدا من ستة، أعلاها ما هو أعلى هذه نعم لا ما هو أعلاها نعم أكبر أكبرها حظا ثلثاني ثلثاني، يعني يأخذ واحد اثنين من ثلاثة خير من يأخذ النصف. النصف كم يأخذ؟ يأخذ اثنين من أربعة. أما أحسن يأخذ اثنين من ثلاثة ويأخذ اثنين من أربعة. واضح هذا يا. ها؟ هذا واضح. عرفنا الفرق بين الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب. الإرث بالفرض يعني شيء قدره الله سبحانه وتعالى، واحد من هذه الأمور الستة لا يزيد عنها ولا ينقص. اللهم إلا إذا وجد حاجب، إذا وجد حاجب هو أحق وأولى منه، عند ذاك لا يعرف. ومن يرث بالتعصيب؟ من يرث بالتعصيب قلنا العاصب هو من يرث كل المال إذا لم يوجد أصحاب فروض، أو يرث ما بقي بعد إذا بقي شيء بعد ذوي الفروض، وإذا لم يبقى شيء بعد أن يأخذ أهل الفروض فروضهم لا يأخذ شيئا، يخرج لا يرث شيئا. أما أصحاب الفروض هؤلاء، فالفروض المقدرة في الكتاب هي هذه: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. بعد هذا أنت تقول من هؤلاء الذين يرثون هذه الفروض الستة؟ منهم أهلها، منهم أصحابها، ها؟ منهم أصحابها؟ هذا سيأتي إن شاء الله. نبدأ بالنصف. من يرث النصف؟ الآن تعرفنا على عدد الوارثين من الرجال وعدد الوارثات من النساء وتقسيم الوارثين إلى وارث بالفرض ووارث بالتعصيب، وعرفنا من يرثون بالفرض الفروض المقدرة في كتاب الله هي هذه الستة. ثم كل واحد من هذه الفروض له أهل يرثونه بشروط. أول بدأ بماذا؟ بمن يرثون النصف، لأن أول فرض ومن يرثون النصف. من يرثون النصف؟ خمسة أنواع من الورثة يرثون النصف بشروط. أخلتم هذه الأبيات. للنصف خمسة، النصف فرض خمسة أفراد، النصف فرض خمسة النصف فرض خمسة فرض ما في فرض فرض خمسة أفراد ما في خمسة أفراد خمسة أفراد خمسة موصوفين بكونهم أفراد الزوج والأنثى من الأولاد فرضوا 50 أفراد الزوج والأنثى من الأولاد وبنت لابني عند فقد البنت وبنت الابن عند الشرط والشرط عند فقد البنت نعم وبنت الابن عند الثاني بنت الابن عند فقد بنت الثالث والثالث والأخت ثالث من يرث النصف والأخت في مذهب كل مفتي خير مفتي على لأنه لو كان قلنا مفتي بالتنوين لا نكتب الياء لالتقاء لما قلنا مفتي لأن البيت عند فقد البنت بكسرتين واحدة والأخت في مذهبي كل مفتي نترك الياء لماذا؟ لأن السب في ذهب الياء وهو التنوين قد ذهب فرجعت الياء والأخت في مذهبي كل مفتي وماذا يقصد الأخت في مذهبي كل الأخت الشقيقة والأخت من الأب والأخت في مذهبي كل مفتي ايه وبعدها الأخت التي من الأب وبعدها الأخت التي من الأب وبعدها الأخت التي من الأب إيه متى هؤلاء يعني بنت الابن هذا الأنثى البنت بنت صلبة وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب هذه الأخت ماذا يقصد الأخت الأولى الأخت الشقيقة بدليل هذا أن الأخت من الأب قيدها وبعدها الأخت التي من الأب لما قيد هذه الأخت من الأب عرفنا أن الأخت الأولى هي الأخت الشقيقة ماذا يشترط في أخذ هؤلاء البنات في هؤلاء الإناث الأربعة البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب ماذا يشترط فيها في متى ترث النصف عند انفراضهن عن معصبه إذا لم يكن هنالك أخ يعصبها عند انفراض لذلك زاد هذا القيد عند انفرادهن عن معصب هذه ثلاث أبيات بيّن فيها أصحاب النصف أصحاب النصف النصف خمسة أفراد الزوج ما الزوج متى يرث النصف إذا كان منفردا ما معنى منفردا إذا لم يكن لزوجته أولاد هذا أقصده أن يصبح فرض خمسة أفراد منفردين هذا الخمسة لابد يكونوا اشترطوا فيهم أن يكونوا منفردين الزوج بشرط أن يكون منفردا عن ماذا أن يكون منفردا عن أولاد زوجة إذا كان للزوجة أولاد فله ربع هذا الزوج والدليل من كتاب الله عز وجل قوله ولكم النصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع. هذا بقيت 30 أفراد هذا يشترط في الجميع الانفراد، فإن تعدد واحد منهم فلا لا يرث النصف. الزوج عند انفراده عن ماذا؟ عن أولادي زوجته. والأنثى من الأولاد، ما هي الأنثى من الأولاد؟ بنت الصلب، بنت الصلب، بنت مباشرة بنت الصلب، بشرط أن تكون منفردة. إذا كانت اثنتان لهم الثلثان، نعم. وإن كانت واحدة فلها النصف. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثان، لهن ثلثان، لهن ثلثان أطرف. وإن كانت الأنثى من الأولاد أما وبنت الابن، بنت الابن بشرط ماذا؟ أن تكون منفردة أيضا. الإفراد هذا يشترط في الجميع. بنت الابن أن تكون واحدة، كان اثنتان من بنات الابن لهم الثلثان، نعم، لأن بنات الابن النص في القرآن ورد في حق من؟ في حق بنات الصلب. بنات الابن لم يرد نص من القرآن في حق، ولكن بنات الابن ولحقنا ببنات الصلب بالإجماع، الإجماع بالإجماع، لأن بنت الابن تعتبر بنتا شرعا ولغة. وبنت الابن إذا كانت واحدة أيضا 5 أفراد، أفراد هذا دائما يستمع في الجميع، أفراد 5 أفراد منفردين. وبنت الابن الشرط الثاني في بنت الابن، الشرط الأول أن تكون منفردة، الشرط الثاني عند فقد البنت، إذا كانت بنت الصلب ثالث النصف، لا ثالث بنت الابن ثالث النصف عند فقد بنت الصلب. أما إن كانت بنت الصلب ماذا الثالث؟ سيأتي. إذا كانت واحدة أخذت الثلث، وإذا كانت بنت الصلب أكثر من واحدة لا شيء لها، لا شيء لها إلا إذا كان لها أخ يعصبها. وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة ماذا اشترط فيها أيضا؟ وعليكم السلام. ماذا اشترط في الأخت الشقيقة؟ الإفراد، أن تكون مفردة. أما إذا كانت أختان شقيقتان هذا هو ثلثان. إذا لم يكن هنالك حاجب، قلنا هؤلاء إذا لم يكن هنالك حاجب. والأخت في مذهب كل مفتي، الأخت في مذهبكم الأخت، إذن الأخت ترثه ب، إذا كان أخت شقيقة ترثه بشرط أن تكون واحدة لا اثنتين، تكون مفردة، وبشرط أن لا تكون معها بنت، بشرط أن لا تكون معها بنات أو بنات صلب. إذا كان معها بنات أو بنات لبن لا ترث، تحجب. والأخت وبعدها الأخت التي من الأبي، بعدها بعد الأخت الشقيقة الأخت التي من الأبي، الأخت من الأب، لكن بشرط من الأب، بشرط ماذا؟ أن تكون واحدة، وأن لا تكون معها أخت شقيقة. إذا كانت مع أخت شقيقة ذلك النصف من يرثه، ترثه الأخت الشقيقة. وهي ماذا ترث؟ إذا كانت الأخت واحدة ترث السدس، وإذا كان أكثر من أختين شقيقتين حجبت إلا إذا كان. وهؤلاء الإناث الأربعة، بنت الصلب وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب، متى يرثن نصف؟ عند انفرادهن مع المعصبين، إذا لم يكن معهن أخ يساويهن في الدرجة. فإذا كان معهن أخ يساويهن في الدرجة بنت الصلب إذا كان معها أخوها أو أخوانها ترث النصف، لا ترث النصف، بل ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، ها انفرادهن على المصيبين. بنت الابن متى ترث النصف؟ إذا لم يكن معها إخوة يساوون في الدرجة. أما إذا مات شخص وترك بنت بنين وأبناء بنين، بنت بنين وأبناء بنين، بنت الابن تأخذ النصف، لا تأخذ النصف، وإنما ترث بالتعصيب للذكر، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم شيخ أبو معلم أنا؟ ابن عم الذي في درجة أبيك، ما زال هذا مثل ومن تريد لتأخذ السلحة إلى أخ، ما زال هذا ما يأتي الكلام من اسم طرح كثيرا لا تتخلص الأحوال، أنما شرط الله إذا قلنا من يساويها في الدرجة، من يساويها في الدرجة، من يساويها في الدرجة يكون مواصبها إذا كان مثل حظ الأنثيين. والأخت في مذلك الأخت الشقيقة تأخذ النصف، لكن إذا لم يكن للهالك إخوة ذكور، فإذا كان للهالك إخوة ذكور وإناث في الأنثى ترث النصف أم لا ترث؟ لا ترث النصف، وإنما ترث للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك وترك أختا شقيقة وأخا شقيقا، مثلا أختا شقيقة وأخا شقيقا، كيف نقسم بينهم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. مسألة من ثلاثة للأخت الشقيق واحد، وللأخيق وللأخ الشقيق اثنان، والأخت من الأب كذلك ترث النصف بكم؟ بشروط، من جملة الشروط إذا كنت عند انفرادهن على المعصب، إذا لم يكن معها أخ يعصبها، إذا هلك هالك وترك أختا لأب وأخا لأب ماذا ترث؟ لا ترث النصف، وإنما ترث للذكر مثل أرض سيد التعصيب. وبعدها الأخت التي من الأب، إذن أصحاب النصف هؤلاء الخمسة، الزوج بنت الصلب أولا، ثانيا بنت الصلب، ثالثا بنت الابن، رابعا الأخت الشقيقة، خامسا الأخت من الأب، خمسة. لكن الزوج يرثه كما نلاحظ من هذه الأبيات، الزوج يرث النصف بشرط واحد، وهو أن لا يكون لزوجتي أولاد منه أو من غيره، بشرط واحد. بنت الصلب ترثه بشرطين، بنت الصلب ترث النصف بشرط، الشرط الأول أن تكون واحدة، والشرط الثالث أن لا يكون معها أخ يعصبها. إذن النوع الثاني، النوع الأول يرث النصف بشرط واحد، النوع الثاني يرث النصف بشرطين، النوع الثالث وبنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط. النوع الثالث يرث النصف بثلاثة شروط، ما هي هذه الشروط الثلاثة؟ بنت الابن تكون واحدة، خمسة أفرادها تكون واحدة. الشرط الثاني أن لا تكون معها بنت الصلب، والشرط الثالث أن لا يكون معها أخوها، أن لا يكون معها أخ يعصبها. هذه ثلاث شرط فيها، ثلاث شروط. الرابع وهي الأخت الشقيقة تعرف النصف بأربعة شروط. بأربعة شروط، ما هي هذه الشروط؟ الشروط التي تشترط في بنتي لابني ما هي؟ الأخت الشقيقة ماذا اشترط؟ أن تكون واحدة، ها؟ تكون واحدة، ها؟ وأن لا يكون معها أخ يعصبها، وأن لا يكون معها بنات، وأن لا يكون معها بنات الابن، لا يكون بنات الصلب وبنات الابن، لأن بنات الصلب يحجبن الأخت، يمنعها من النصف على كل حال، ماشي يحجبنها الكل. وبنت الابن كذلك تقوم مقام بنتي الأخت الشاب. الشرط الرابع قلنا أن لا يكون معها أخ يعصبها، إذن الرابع اشترط فيه أربعة شروط. الخامس وهو الأخت من الأب اشترط فيها خمسة شروط، ما هي؟ أن تكون واحدة، تكون واحدة، وأن لا تكون معها أخت شقيقة، وأن لا تكون معها بنت الابن، وأن لا تكون معها بنت صور ولا بنت لابني، وأن لا يكون معها أخ يعصبها، وأن لا يكون معها أخ يعصبها. هذه الشروط، يعني الأول وهو الزوج اشترط فيه شرطا واحد، وهو أن لا يكون، وهو أن يكون منفردا، أن يكون منفردا. مش معنى منفردا انفراد الزوج، يعني أن لا يكون لزوجته أولاد منه أو من غيره. الثاني بنت الصلب بالشرط الأول وهو أن تكون منفردة، وأن لا يكون معها أخ يعصبها. بنت الصلب يزيد لها شرط، الشرطين الأولين تكون واحدة وأن لا يكون معها أخ يعصبها، ويزاد الشرط الأخر وهو أن لا تكون معها بنت الصلب. فإن كانت معها بنت الصلب لا ترث النصف. الأخت الشقيقة اشترط فيها شروط سابقة، شروط ثلاثة سابقة، تكون واحدة وأن لا تكون معها بنت صلب ولا بنت لابن، وأن لا يكون معها أخ يعصبها. الأخت من الأب ماذا اشترط فيها؟ خمسة شروط، الشروط الأربعة التي قبلها ويزاد عدم وجود الأخت الشقيقة. هذه الشروط التي تشترط. النوع الأول وهو يشترط فيه شرط واحد، هذا الشرط الواحد يشترط في بنت الصلب، هذا الشرط الذي يزود يشترط في بنت الصلب وأن تكون واحدة، وأن لا يكون، ويزاد شرط آخر أن لا يكون معها أخ يعصبها. بنت الابن هذين الشرطين، الشرطين الأول تكون واحدة وأن لا يكون معها أخ يعصبها، ويزاد أن لا تكون معها بنت الصلب، أن لا تكون معها التي قبلها. فإن كانت التي قبلها موجودة بنت الصلب فبنت الابن لا ترث النصف. الأخت الشقيقة يشترط فيها شروط ثلاثة، أن تكون واحدة وأن لا يكون معها أخ يعصبها، وأن لا تكون معها بنت الصلب ولا بنت الابن. الأخت من الأب يشترط فيها الشروط التي تشترط في الأخت الشقيقة الأربعة، ويزاد شرط خامس أن تكون مع الأخت الشقيقة. إذن الزوج بشرط واحد بنت الصلب بشرطين ترث النصف، بشرطين بنت الابن بثلاثة شروط، الأخت الشقيقة بأربعة شروط، الأخت من من الأب تعرف النصف ب خمسة شروط، يعني الشروط التي تشترط في من بعده موجودة في الشروط التي في من قبله بزيادة شرط آخر، كل واحد كل من يأتي بعد الآخر يزاد فيه شرط آخر. الزوج يشترط فيه أن يكون منفردا عن ماذا؟ أن لا يكون معه أولاد زوجتي، أن لا يكون لزوجتي أولاد. بنت صلبي مش أن تكون منفردة، يعني واحدة ليس معها أخرى، واحدة، وأن لا يكون معها أخ يعصبه. الأخ يعني عدم الأخ، عدم المعصب، عدم المعصب يرجع إلى ماذا؟ إلى البنات، الإناث كل هنا يشترط في إرثهن النصف. ماذا يشترط في إرثهن النصف؟ كل هنا يشترط عدم وجود المعصب، أخي ذكرين يعصبهن بشرط عدم المعصب. ثم هؤلاء النسوة بالترتيب، إذا وجدت البنت حجبت بنت الابن عن النصف، ما تعرف النصف. إذا وجدت بنت الابن أو بنت الصلب منعت الشقيقة من النصف. إذا وجدت الشقيقة منعت الأخت من الأب من النصف. كل واحد من ثلاثة أربعة من البنات من الإناث تمنع من بعدها من النصف، تمنعها من النصف. مفهوم هذا؟ إذن هؤلاء هم الذين يرثون النصف، الزوج وبنت الصلب وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب. الأول يرث النصف بشرط واحد، وبنت الصلب بشرطين، بشرط الزوج بشرط واحد. ما هو الشرط الواحد؟ عدم وجود فرع وارث للزوجة، فرع وارث فرع. ما يقصد بالفرع؟ الابن أو ابن الابن أو البنت أو بنت الابن، هي هذا هو الفرع الوارث. مين هو؟ عدم وجود فرع وارث للزوجة منه أو من غيره، فهذا الوالد سواء كان منه أو من غيره. بنت الصلب تعرف بشرطين، أن تكون منفردة، تكون منفردة. إيش معنى منفردة؟ وحدة، ليس معها بنت أخرى، أن تكون منفردة. وأن تكون منفردة، وأن لا يكون معها أخ، وأن لا يكون معها أخ يعصبها. ما معنى يعصبها؟ يخرجها من الإرث بالفرض، الإرث بالتعصيب للذكر بالفرض بنفسه. بنت الابن تشترط فيها هذه الشروط، هذان الشرطان. بنت الابن تشترط فيها هذان الشرطان، أن تكون منفردة وأن لا يكون معها أخ يعصبها. بنت الابن بثلاث شروط، بهذين الشرطين بهذين الشرطين. والشرط الثالث عدم بنت الصبي، عدم وجود بنت الصبي. أي الأخت الشقيقة ماذا يشترط فيها؟ يشترط هذه الشروط الثلاثة، أن تكون مفيدة وأن لا يكون معها أخ يعصبها، وأن لا تكون معها بنت الابن، لا تكون معها بنت الابن. الأخت الشقيقة بأربعة شروط، الشروط الثلاثة شروط ثلاثة التي تشترط في بنت لابني مع زيادة عدمي مع عدمي وجودي بنتي لابني زيد الأخت من الأب بهذه الشروط الأربعة بهذه الشروط الأربعة وبيادة وعدم وجود الأخت الشقيقة وعدم وجود الأخت الشقيقة هذه الحاجات يجب أن تحفظ حفظا يعني إذا عرفنا يعني أن نحسن المواريث يعني وهي مهمة المواريث أنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه سيأتي وقته يختلف فيه اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما وخصوصا الناس الناس المقبلون على المادة الناس أغلطهم المادة لهذا يعني نهتم كثير بهذا العلم يعني هناك من يقول أنه نصف العلم الموارث لماذا كان نصف العلم؟ لأن العلم منها ما يختص بالأحياء ومنها ما يختص بالأموات عندنا أخي الأحياء والأموات فقط عندنا ماذا عندنا؟ الأحياء والأموات العلم مختص بالأحياء العلم الأخرى كلها مختصات يكلف بها هذا العلم مختص بالأموات هناك أثر بأن نصف العلم لهذا الاعتبار إذن سهل يبدو لي هذا ما فيه صعوبة وإنما شوية حفظ وشوية اهتمام واعتناء مثل هذه يعني هذه الشروط كثيرة لكن هذه الشروط كل شرط يؤخذ وجد قبله مثلا الزوج ماذا يشترط به أن يكون منفردا عن فرع وارث للزوجة ما تعرف النصف إذا كان زوجتهم عندهاش فرع لا ابن ولا بنت ولا ابن ولا بنت لابن هذا عند شرط واحد بنت الصلب يشترط أن تكون واحدة هذا وأن يكون مع أخوها يعني إذا كان مع أخوها ما يشتريت الدين نصره وأخوها يدي الريح الله يدي شاء الله لا إذا كان في اللحظة بتعصيب والشرط الثالث بنت لابن الشرط فيها الشرطان متقديمان تكون واحدة وأن يكون معها أخ يعصبها لأن هذا أن يكون معها أخ يعصبها هذا يشترط في ماذا؟ عدم وجود الأخ المعصب المساوي لها بالدرجة هذا يشترط في جميع الإناث كل أنثى لا تعرف فرضا إذا كان معها ليس لها فرض تخرج من الفرض إذا كان معها أخ مساوي لها في الدرجة تخرج من الفرض إلى ماذا؟ إلى العصب هي يعني ظهرها هي وقوها هذا إما أن يأخذا كل المال أو ما بقي بعد الفرض أو لا يأخذ لي شيئا إذا لم يبقى شيئا وبنت لابن اشترطوا فيها الشرط السابقا وهما الانفراد وعدم المعصب الشرط لا تكون معها اللي قبلها وهي بنت الصلب الثالثة الأخت من الأب الشرط الثالثة المتقدمة أن تكون واحدة وأن لا يكون معها أخ معصبة وأن لا تكون معها بنت الصلب ولا بنت الابن الأخت الشقيقة اشترط فيها الشروط الأربعة المتقدمة مع زيادة عدم وجود الأخت الشاخقة إذا كان معها الأخت من الأب، إذا كان مع الأخت الشاخة لا تعرف. إذن نعرف أن من يرثون الرؤوس هم هؤلاء الخمسة بشروط. الأول نوع الأول بشرط واحد، والثاني بشرطين، والثالث بشرط شروط، والرابع بأربعة شروط، والخامس بخمسة شروط. والشروط التي تشترط في الأول تشترط في الثاني، الشروط التي تشترط في الثاني مع زيادة في شرط آخر، الشروط التي تشترط في الثاني تشترط في الثالث مع وجود ذلك الشخص، لأن الشخص يمنع الثاني ثالث. والرابع يرث بشروط التي تشترط في الثالث مع عدم وجود الذي قبله التي قبله والتي قبلها. وهكذا الخامسة، خامسة وهي الأختين الأب ترث بالشروط الأربعة التي اشترط في التي قبلها مع زيادة أن لا تكون التي قبلها، أن لا توجد التي قبلها، لأن كل هؤلاء الأربعة من النساء كل أولى منهم الأولى تخرج الثانية من الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من النصف، خرجها من النصف. والثانية والثالثة وهي بنت ربن كما أخرجتها بنت صلب هي كذلك تخرج من النصف الأخت الشقيقة والأخت من الأب. الأخت الشقيقة كما أخرجها من النصف بنت صلب وبنت ربن هي أيضا تخرج التي بعدها وهي الأخت من الأب. إذن اليوم الشيء الذي تعرفنا عليه وعدد الوارثين من الرجال هم عشرة، وعدد الوارثين من النساء سبع، والإرث نوعان إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، وعدد الفروض المقدرة في كتاب الله كما هي ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. بعد هذا نبدأ في من يعيث هؤلاء الفروض، هذه الفروض ستة من يعيثها، نبدأ بمن يعيث يعيث النصف خمسة أفراد بشروط، الأول بشرط واحد، والثاني بشرطين، والثالث بثلاث شروط، والرابع بأربعة شروط، والخامس بخمسة شروط. هذه إذن درسنا الآن كم المسألة؟ خمسة مسائل. المسألة الأولى عدد الوارثين من الرجال، المسألة الثانية عدد الوارثات من النساء، المسألة الثالثة تقسيم الإرث إلى نوعين إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، الرابع المسألة الرابعة الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، الخامس أصحاب النصف، أصحاب النصف خمسة. ماذا بك أن نشكل هذا؟ نحفظه، نحفظ المتن، نحفظ المتن ونذكر هذه المسائل معدودة، يعني مسائل الموارث معدودة ومحدودة، ليست يعني صعبة ولا، لأنها شيء واقع، شيء محسوس، شيء موجود في الواقع، أشياء موجودة ليست أشياء نظرية، ليس أشياء نظرية، وإنما هي أشياء واقعية، كل أشياء واقعية يسهل إدراكها وفهمها. إذن إن شاء الله الدرس المقبل إن شاء الله نكون قد حفظنا هذه الأبيات، هذه الأبيات أبيات الرحبية في المسائل الخمسة المتقدمة، لننتقل بعد ذلك إلى لننتقل بعد ذلك إلى من يرث الربع سهل، وإلى من يرث الثمن وهو سهل أيضا. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أصحاب الربع الربع الزوجي. رضا فرض الزوج إن كان معه ولكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. اعتمدنا قولة في ذكر الولد نحن اعتمدنا قولة في ذكر الولد زد أصحاب الثمن ثم لزوجتي الزوجات مع البنين ومع البنات ثم نريد زوجاتي وزوجاتي مع عدمي ثم نريد زوجاتي مع البنين مع البنين مع عدم مع البنين ومع البنات ثم نريد زوجاتي وزوجاتي مع البنين مع البنين أو مع البنات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تضم الجمع شرطا فاسألي كتبتم الأبيات سحب النصف كتبتم من يرث النصف اكتبوا احفظوا احفظوا المتن أرجوكم أن لا تحفظوا إلا إذا حفظتم المتن لأن المتن من لا يحفظ المتن لا يستفيد إلا قليلا أما من حفظ المتن فإنه يستطيع يعني سلكة واحدة خطبة واحدة يقدر يدير حلقة في الفرائض الذي من حفظ المتنى من حفظ المتنى وحضر حلقة واحدة فإنه يستطيع أن يجعل حلقة يعني للطلبة الآخرين فيكون من قد عمل بالحديث الشريف تعلموا الفرائض وعلموها الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. تقدم الكلام على أسباب الميراث. أسباب الميراث الآن بقي سببان فقط وهما النسب والنكاح. النسب والنكاح. النسب كالأب والابن والأم والأخت والأخ إلى آخره أولي قرب من نسب. والنكاح زوج الزوجة هذا الموانع ذكر الموانع اثنان فقط وهما القتل والقتل الردة نعوذ بالله الردة الكفر والقتل ثم علمنا أن الميراث قسمان يكون بواحد من شيئين إما بالفرض أو بالتعصيب الوارث إما أن يكون شيئا قدره الله سبحانه وتعالى لا يزيد عنه ولا ينقص هذا يقال وارث وارث بالفرض، فرض يعني الفرض يعني امر فرضه وقدره الله سبحانه وتعالى لشخص من ورثته لا يزيد عنه ولا ينقص، هذا يسمى ارث بالفرض. وهناك نوع اخر وهو الارث بالتعصيب. ما معنى الارث بالتعصيب؟ هو ان هذا الذي يرث بالتعصيب احيانا اذا لم يكن هناك ورثه فانه ياخذ المال كله، واذا كان هناك ورثه وفضل شيء اخذ ذلك الفاضل. واذا استغرق اصحاب الفروض، اصحاب الفروض المقدره في كتاب الله يعني استغرقت التركه كلها لا ياخذ شيئا، هذا هو العاصب. واعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. الفروض المقدره في كتاب الله سته لا تزيد ولا تنقص، الفروض التي قدر الله سبحانه وتعالى سته، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والثمن، هذه ستة سهلة، هذه النصف والربع والثمن والثلثان الثلث والسدس، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل لا غيرها. ثم إن لكل فرض من هذه الفروض ورثة، كل فرض من هذه الفرض ورثة يرثون به. بدأنا بالزوج صاحب الله، بدأنا بالنصف، من الذين يرثون النصف، الذين يرثون النصف خمسة أنواع، الذين يرثون النصف خمسة، واحد من الرجال وأربع من النساء، واحد من الرجال وهو الزوج، الزوج يرث النصف بشرط من أن يكون منفردا عن أولاد زوجتي، أن لا يكون لزوجتي ولد منه أو من غيره، هذا بشرط واحد. إذن الزوج يرث النصف بشرط واحد، وهو أن لا يكون لزوجته ولد منه أو من غيره. إذا كان هو إذا كان له أولاد من غيرها، هل يمنعونه من النصف؟ من له أولاد من غير تلك المرأة التي ماتت، له أولاد من غيرها يرث النصف. إذا كان دائما قلنا لكم النسبة دائما تكون للميت، النسبة دائما تكون للميت، الميت إذا كانت الميتة المرأة إذا لم يكن لها ولد لا منها الزوج ولا من غيره فزوجها يرث النصف، نصف ولكم النصف مما فعل ولكم الربع ولكم النصف مما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. وأفهم الولد الشرع، الولد يشمل الذكر والأنثى، يعني إذا قالوا الولد في الشرع الولد يشمل الذكر والأنثى، إذا أرادوا التخصيص قالوا في الذكر الابن وفي الإناث البنت. أما الولد كلمة الولد تشمل الذكور والإناث. هذا عرفنا الزوج إذن يعرف النصف في الدرس الماضي، هذا عرفنا، وإنما نعيد على سبيل التذكير. يعني من يرثون النصف خمسة، الزوج يرثه بشرط واحد وهو أن لا يكون لزوجته ولد منه ولما ذكر كان أو أنثى، قلنا ولد. الثاني من يرث النصف بنت الصلب واحدة، بنت الصلب أن تكون واحدة، بنت الصلب الواحدة إذا لم يكن معها أخوها، إذا لم يكن معها أخوها، هذا هو الشرط. إذا كان معها أخوها تارث بماذا؟ بالتعصيب، لا تارث بالفرض، تخرج. إذن تارث البنت، بنت الصلب تارث النصف بشرطين، الشرط الأول أن تكون واحدة، وإذا كانت أكثر سيأتي أنها تارث ثلثين في الدرس المقبل إن شاء الله. الشرط الثاني أن لا يكون معها أخ في درجتها، فإذا كان معها أخ في درجتها لا تارث النصف بل تارث الثلثين في الظهر، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا إنسان فوق اثنتين فله الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف، إن كانت واحدة فلها النصف. إذا كان معها أخ يعصبها للذكر يصبح بين أنثيين. هذا البنت ثاني بنت البنت استغفر الله بنت الابن بنت البنت لا ترث بنت البنت لا ترث كما أعطت بنت الابن بنت الابن بنت الابن ما عمل ما عاد بنت الصلب بشرط بنت الابن بشرط أن تكون واحدة وأن لا يكون معها أخ يعصبها مثل ما اشترطوا في بنت الصلب اشترطوا في بنت ويزاد شرط ثالث وهو أن لا يكون معها بنت الصلب. إذا كانت بنت الصلب فبنت الابن لا ترث النصف النصف ثالث بنت الصلب أيوة هذه بنت هذه إذن بنت الابن ترثه بثلاث شروط ترث النصف بثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون واحدة لا متعددة وأن لا يكون معها أخ يعصبها وأن لا تكون معها بنت الصلب. الرابع أخوات الشقائق الأخوات الشقائق يرثن النصف بأربعة شروط. النوع الرابع يرثه بأربعة شروط ما هي الشروط الثلاثة التي تشترط في بنت الابن وهو أن تكون واحدة وأن لا يكون معها أخ في درجتها يرصبها وأن لا يكون وأن لا تكون معها بنت الصلب. الأخت الشقيقة نقول أن لا تكون معها لا بنت الصلب ولا بنت الابن. يعني الأخت الشقيقة من يمنعها من النصف؟ يمنعها من النصف إذا تعددت، يمنعها من النصف إذا كان معها أخ في درجتها، يمنعها من النصف إذا كانت بنت الصلب، يمنعها من النصف إذا كانت بنت الابن. إذن الأخت الشقيقة ترث النصف بهذه الشروط الأربعة. الخامس الأخت من الأب، الأخت من الأب فقط لا من الأم، هذه ترث النصف بكم؟ بخمسة شروط، الشروط الأربعة وزيادة شرط أن لا يكون معها الأخت الشقيقة. هذه هي يعني الأخت من الأب ترث أن تكون واحدة واحدة لا متعددة وأن لا يكون مع أخوها يساويها في الدرجة أخوها يصيبها المساوي لها في الدرجة وأن لا تكون معها بنت صلب لا تكون معها بنت الابن وأن لا تكون معها أخت شقيقة. إذا كانت أخت شقيقة وأخت لأب أخت من الأب والأم وأخت من الأب فقط والأخت التي من الأب ماذا لها؟ ليس لها النصف. ماذا كم ماذا تقول ماذا فيها؟ إذا هذه الشروط التي تشترط لأصحاب النصف خمسة أنواع من الورثة يرثون النصف. واحد منهم من الخمسة ذكر وأربعة كلهم إناث. الأول وهو الزوج اشترط فيه شرط واحد أن لا يكون للميتة ولد ذكر أو أنثى ابنها أو ابن ابنها لأن أولاد الابن مثل أولاد الصلب كيف سواء في يعني في الحجب. الثاني بنت الصلب ترثه بشرطين أو الثاني أن تكون واحدة وأن لا يكون معها أخ في درجتها. بنت الابن بشرط أن تكون واحدة وأن لا يكون معها أخ ما اشترطوا في بنت الصلب بزيادة أن لا تكون بنت الصلب. إذا وجدت بنت الصلب فبنت الابن لا ترث النصف. الشقيقة بأربعة شروط. الشروط الثلاثة تكون واحدة وأن لا يكون معها أخ يعصبها وأن لا تكون معها بنت الصلب. والأخت الشقيقة ماذا نزيد؟ أن لا تكون معها بنت الابن. الخامس الأخت من الأب ماذا يشترط؟ الشروط الأربعة التي تشترط في الأخت الشقيقة وزيادة أن لا تكون معها الأخت الشقيقة. كأن هذا بالتدريج بنت صلب تحجبه بنت اللي من تمنعها من النص هذا ما كان وش تحجبها وبنت ولي بنت تحجبه الأخت الشقيقة من لا تتركها لا تعرف النص والأخت الشقيقة تمنع الأخت من الأب من النص هذه هذا ما تقدم في باب الأول في الفرض الأول من فروض المقدرة في كتاب الله وأصحاب النص الثاني الفرض الثاني الربع الربع من يرثه يرثه نوعان يرثه الزوج بشرط وجودي الزوج يرث الربع بشرط وجودي والزوجة أو الزوجات يرثن الربع بشرط عدمي ما معنى شرط وجودي يعني الزوج يرث الربع إذا وجد معه ولد للزوجة منه أو من غيره إذا ماتت امرأة ولها أولاد كم يرث زوجها الربع ولهن ولكم ولكم ولهن لا لا ولكما ولكم ولكم ثم ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم فلكم الربع لكم الربع هذا يقول والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد معه والربع أيضا يكون فرضا للزوجة أو الزوجات وهو لكل زوجة أو أكثر مع إيش؟ مع عدم الأولاد ولهن الربع مما تركتموه إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم يقول وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر هذا شرط العدم عدمي زوجة تارث الربع بشرط عدمي ما هو العدمي؟ عدم الأولاد للميت عدم الأولاد للميت منها ومن غيره